asal berkesuk. Fakal awal bila kesuk awal kesuk, yakti kekuih takap. Fakal rahab, yakti kekuih mudarika kekhera sikulubina. Amal al-Qawl al-Qasah. لا لا فرق بينه تخويف من الذنوب بسبب الذنوب تخويف من الله إنما يكون بسبب الذنوب نعم.